سنشاهد الأخوة إشارة فقط الفائدة في عاشوراء كذلك في اليومين هذا نقرأ كلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم تقريبا في هذا في عاشوراء تقريب هما كلهم ركزوا أن الأمر بالصيام التاسع من أجل المخالفة. فلا أدري هل أنا ركزت على الموضوع هذا وبينت المرة الماضية أو لا، لكن بعدما فكرت ماليا وجدت يعني الأمر يحتاج إلى نظر في هذا وتبيين. يعني هم قالوا أنه أمر صيام التاسع من أجل ماذا؟ المخالفة، ولا يجب أن تكون مخالفة كما يقول هما من كل وجه، بل يكتفى بها ماذا؟ بوجه واحد يعني يكفي فيه القران. تقريبا كل من قال وعمدتهم كذلك الذي قوى هذا المذهب يوم قبله يوم بعده ضعف الحديث معروف يعني في حديثاته. لكن من الناحية كما نقول احنا العلمية والناظر للحديث النبوي يجد ان هذا التعليل غير مقبول، يعني هذا التعليل يعلل به وهو المخالفة غير معتبر. كيف ذلك؟ ان لو قلنا ان المقصود بالتاسع هو المخالفة كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم حين صام اليوم العاشر وقيل هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى، واضح؟ حين صام عاشوراء قال قيل له هذا يوم تعظمه، قال إن حين الله لصمت تاسعة. يعني لو كان المخالفة من وجه واحد إن هي مطلوبة لا من كل وجه كان قادر صوم الحادي عشر أم لا؟ هذا مما يضعف وجه القائلين بالمخالفة، واضح؟ ولا نعاود؟ عاود ذكرت هذا المقدر معليش معنسة كنت ذكرت هذا معليش أني أكد الآن جاءت أكد حتى هم شوف فيهم قالوا لي عاود إذا ذكرته معناتها لم يستوعب، وعلى هذا جيت أنا من نأكد عليه هذا. قلنا هما قالوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لئن أحياني الله إلى قادم لأصومن عاشوراء التاسع، العبارة اللفظ هذا اللي هو فيه احتمال يعني، فهذا لأصومن التاسع قالوا هما من أجل المخالفة، والمخالفة لا يجب أن تكون من كل وجه فيكتفى فيها أن تكون ماذا؟ من وجه واحد وهو بإضافة يوم قبله تحصل بها المخالفة. إذن هذا الاستدلال زاد هما قووا هذا ما ذهبوا ليه صوم يوم قبله ويوم بعده، إذن هذاك صوم يوم قبله ويوم بعده معروف حديث ضعيف يعني لا اعتداد به. وش بقات؟ بقى وجه الاستدلال هذا اللي هما ذهبوا إليه، وجه الاستدلال ذهبوا إليه قالوا أنه التاسع من أجل المخالفة. من حيث يعني النظر إلى النص النبوي اللي وارد فيه لئن أحياني الله إلى قادم لأصومن التاسعة، يعني الناظر إلى هذا النص هذا بتمعن يجب أن هذا التعليل غير معتبر، يعني التعليل بالمخالفة من وجه، وإنما قصد الشارع المخالفة من كل وجه لا من وجه واحد. كيف ذلك؟ قلنا لما قيل له حين صام عاشوراء هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لئن أحياني الله إلى قادم ثمن التاسعة لأصومن التاسعة، هذاك يعني أثناء صيام العاشر قال لأصومن التاسع. لو كانت المخالفة مقصودة بنوع بوجه من الوجوه لاكتفى بصيام ماذا؟ الحادي عشر. ثبت ما يزيد النقطة هذه لصام الحادي عشر، ما دام أنه لم يصم الحادي عشر دلالة على أن من عللوا بأن التعليل التاسع من أجل المخالفة غير معتبر، واضح؟ فقلت عندما كان في وسعه أن يصوم الحادي عشر إذن ومع ذلك ما صام دليل أن هذا التعليل إيش؟ ضعيف كما يقولون. المقتضي كان قائم ولا مش قائم؟ كان قائم، ومع ذلك لم يفعله دليل على أنه غير معتبر كما يقولون. الوصف الذي لم يعتبره الشارع مع قيام واجبه ملغى، الوصف الذي لم يعتبره الشارع مع قيام واجبه ملغى، هذا زيادة تأكيد فقط ورد على من قالوا بالتعليل في هذه الجزئية هذه نتاع المخالفة، يعني النص لا يتحمل ذلك لأنه ليست فيها في النص دلالة على ما ذهبوا إليه، بل النص هو قاضي بأن هذا التعليل الذي عللوه لا يعد ولا يعتبر، وهذا من باب الفائدة. وين وصلنا؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم. طيب يعني من تعالى باب الأول يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. طيب يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى باب قوله قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وفي رواية البخاري اللهم ارزقني وارزقني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وليعظم ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فيه مسائل، الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. الاستثناء بماذا؟ لازم نحددها ما؟ بالمشيئة. بالمشيئة، لا بد من تحديد المشيئة. الثانية بيان العلة في ذلك. الثالثة قوله ليعزم المسألة. الرابعة إعظام الرغبة. الخامسة التعليل لهذا الأمر. هذا ما قاله المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. وقوله اللهم اغفر لي إن شئت، هذا باب له صلة بالربوبية وليس له صلة بالأسماء والصفات، إلا إن شئنا أن نلحقه بباب الأسماء والصفات بنوع من التكلف والبعد. وأما ظاهر التبويب والأحاديث التي سيقت هي خاصة بالربوبية لا بالأسماء والصفات، أن جميع من تكلم عن هذا حاول أن يجعل رابط بين ماذا؟ بين تبويبه السابق في الأسماء والصفات وبين هذا الباب، ولا صلة له، وهو داخل في باب الربوبية وبيان الربوبية. الذي يؤكد ذلك هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث فإن الله لا مكره له، وهذا خاص بماذا؟ بربوبيته. وكذلك قوله في رواية البخاري فإن الله يفعل ما يشاء، وفي مسلم صانع ما يشاء. واضح؟ الأمر الثالث كذلك في سياق النصوص التي بين أيدينا فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. واضح الحين؟ ولهذا تبعا لهذا نهى النبي عن هذه القولة اللهم اغفر لي إن شئت. شيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى حب يدخل يعني ولو ببعد كما قلت لك، قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. عقد المؤلف هذا الباب لما تضمنه هذا الحديث من كمال سلطان الله وهو ماذا؟ ربوبية، وكمال جوده وفضله، وذلك من صفات الكمال. لكن لما نقول الآن داخل النص وننظر لا يتكلم على كمال جوده، وإنما يتكلم لا يتعاظمه شيء، يتكلم عن ماذا؟ عن غنى الله. فإن قال وليعظم الرغبة، يعني السائل يعظم الرغبة يسأل ما يشاء، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني هذا تمام ماذا؟ الغنى في حد ذاته. إذن هذا تقريبا من خلال ما في النص من هذا، ولو حبوا يدخلوهما في باب الأسماء والصفات ممكن إن شئنا أن ندخله في باب الأسماء والصفات. هو داخل في باب ماذا؟ اللهم اغفر لي إن شئت. اشتموا هذا باب اللهم اغفر لي، باب الدعاء. ممكن من وجه بعيد يدخل من باب الدعاء وهو سماع السائل. هنا يأتي ماذا؟ باب الأسماء والصفات. لما يقول اللهم اغفر لي وينادي، دليل على أنه ينادي من؟ من يسمع. من جهة الأسماء والصفات ينادي من يسمع. ولهذا الباب هذا وخاصة الدعاء له مبناه، عبودية الدعاء مبناها على معرفة الله سبحانه عز وجل، عبودية الدعاء مبناها على معرفة الله عز وجل، واحد بربوبيته، وهو ما أشار إليه النص. معروف هذا أن عبودية الدعاء مبناها على معرفة الله سبحانه عز وجل أولا بربوبيته، وهو واحد كما قال لا يتعاظمه شيء. إيش معنى هذا؟ غناه. اثنين قدرته لا مكره له. تبعا لهذا لا مكره له وهو قدرته النافذة، قدرته المطلقة هو مشيئته النافذة تبعا لا مكره له، يعني فيها لها تعلقان، أولا بالقدرة والثانية بالمشيئة. يعني كيف ذلك؟ وهو كما قال مشيئته النافذة وهيمنته على سائر خلقه، ولهذا قال الرسول لا مانع ولا معطي لما منعته. هذه عبودية الدعاء من جهة الربوبية، ومن جهة الأسماء والصفات هو تتعلق بماذا؟ بسماع الله بدعاء عبده، كما قال تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكان في ظلمة الحوت وظلمة البعر وظلمة الليل، حبينا جزم عندنا يعني لا ندري كانت بليل أو نهار، وظلمة الليل، ومع ذلك لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سمعه المولى عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالدعاء قال اربعوا على أنفسكم إنكم تدعون ماذا؟ سميعا بصيرا. اربعوا هونوا على أنفسكم فإنكم تدعون سميعا بصيرا. يعني من هذا الجانب تكون عبودية الدعاء لها تعلق، لأن هي عبودية الدعاء هي عبودية الألوهية وهي من فعل العبد يعني، لكن يجب أن يكون لها تعلق بهذا ما ذكرنا بالتوحيد الربوبية من وجه أولي ثم الأسماء والصفات بالتبعية. فإذا الآن هذا الباب عقده المؤلف أراد أن يبين هذه الربوبية وهذه الهيمنة، أي هيمنة الله سبحانه وتعالى على خلقه، لأن السائل لما يقول في الحديث اللهم اغفر لي إن شئت، وقال الرسول لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، والله وارزقني إن شئت. لماذا؟ لأن من خلال هذا الدعاء يتبين ماذا فيه؟ تردد. لا مش يتردد، غير عازم على. لا مش يتردد، لا يؤكد على الاستجابة. لا يلا ها؟ لا هذا كان اللفظ كله قالها، هذه مسألة اللفظ قالها، نحوش معنى آخر ثم. يعني استغناء إلا العبد عما يسأل، إيش جديد حبيت تغفر تغفر. فإذا هذا دليل على استغناء هذا الدعاء إن شئت، كأن العبد ماذا؟ في غنى عما يسأل، والله يريد من عباده أن يكونوا ماذا؟ فقراء إليه، والله يريد من عباده أن يكونوا فقراء إليه. هذا من جهة السائل، يعني الإشكالية جاءت من جهة السائل عندما قال ذلك، قد يتجلى هذا من جهة السائل، واضح الآن؟ من حين جهة السائل عندما يقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني من جهة هو قول العبد اللهم اغفر لي إن شئت يظهر فيه ماذا؟ استغناءه لما يسأل عنه، إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. هذا هو. إذن والله تبارك وتعالى يريد من عباده أن يكونوا فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء يا الله، والله هو الغني الحميد. هذا من جهة. من جهة أخرى عندما علق بالمشيئة يعني فيه طعن في جانب ربوبية الله على خلقه، وهذا طعن في الربوبية والأسماء والصفات كما نقول هنا، ده طعن في توحيد المعرفة الإثبات وخاصة في الربوبية. يعني إن شئت فاغفر، إذا معتها إن شئت إن كنت ماذا؟ قادرا. ولهذا جاءت النصوص بعد هذه ذكرناها تبين أن هذا طعن في باب الربوبية، أي في ربوبية على خلقه، فإن الله يفعل ما يشاء، صانع ما يشاء، لا مكره له. قال اسأل واعزم فما فيه شيء يحول بين مسألتك وإعطاء المسألة من الله إلى العبد. يعني هذا في دلالة النص بعد ذلك أن السائل عندما يعلق ذلك بالمشيئة في هذا الباب يعني يطعن في جانب المسؤول وهو الله عز وجل، إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. ولهذا قال الرسول كأنه بين أن هذه إن شئت مدلولها أن الله غير قادر، وفيه من هو ماذا؟ يكرهه على عدم إعطاء الشيء. فهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل مردودة من جهة كون الله عز وجل هو القادر والقاهر فوق عباده، والأمر من قبل ومن بعد يرد إليه. وهذا يبين كذلك في انخلال ولو أشار في إشارات النبي الله مغفر لي إن شئت وغير ذلك مكانة الدعاء في عبودية الإنسان، ولهذا جعلها الله تبارك وتعالى عبودية. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا هذه العبودية أي عبودية الدعاء، إيش قال؟ الدعاء هو العبادة. وإيش قال المولى عز وجل؟ قال ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون ماذا؟ عن عبادتي. عن عبادتي أي ماذا؟ عن دعائي. يعني إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي. يعني من أعظم أنواع العبودية هي الدعاء، لأنه يتجلى فيه أمران اثنان. الأول فقر الإنسان واحتياجه وهو السائل. الأمر الأول الذي يتجلى بوضوح فقر الإنسان واحتياجه، لأنه لا يسأل إلا من؟ الفقير المحتاج. يتجلى بوضوح فقر الإنسان واحتياجه، ومن جهة أخرى يتجلى قدرة الله وعظمته وغناه. واضح؟ يتجلى بوضوح لما يسأل السائل غنى الله عز وجل قدرته، إلى غير ذلك من ما يثبت ربيته على خلقه سبحانه عز وجل. فلما كان الدعاء بهذه المكانة وبهذه العبودية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا اليقين بالإجابة فيه دلالة صريحة واضحة على ربوبية الله عز وجل، وهو القادر والقاهر فوق عباده. ادعوا. وبين هذا في حديث نصيحة الغلام، واش قال؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله إليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن هذا هو ليش قال وأنتم موقنون بالإجابة، يعني الله عز وجل يستجيب. ولهذا قال في لا مكري له يفعل ما يشاء، واش قال في العبارة الأخرى لا يتعاظمه شيء أعطاه. يعني هذا لتكون عندك اليقين في سؤالك لله عز وجل، لبيان مكانة الدعاء. وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كيف يكون هذا اليقين وأنتم موقنون بالإجابة، كيف يكون حتى لا يقع بعد ذلك خلل في حياة السائل أو في عبودية السائل أو طعن في الله سبحانه عز وجل، كما يقول العوام بعدما يدعو ويتضرع، وكما تقول الشعوب في هذا اليوم بعد تسلط الطغاة على رقابهم وينك يا رب، يعني أين أنت وأنت ترى من حالنا ما ترى، كان يقول وينك فين قدرتك أفعل شيء. حتى يزيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياة المسلم هذه الصفة الفاسدة وهي الطعن في ذات الرب عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. إما أن يعجل له دعوته، أن يعطيه ماله سؤله، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما هذاك الدعاء يكتنزه الله له في الآخرة يدخره له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بعدما تجللت لهم هذه الحقائق العظيمة من أن الله يستجيب لدعائهم على أي حال كان، قالوا إذن نكثر من ماذا؟ من الدعاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكثر. واضح الحين؟ يعني هذا لابد للداعي أن تكون له هذه المساء وهذه الرؤية. نعم، معناتها إذا أنتم أكثرتم دوة أكثر في العطاء، كما قال لا يعظمه ماذا شيء، لا يتعظمه شيء، لا يتعظمه شيء أعطاه أكثر. هذا معناها بمعنى نفس اللفظ. لا يعني إذن لما الإنسان يدعو يعني لابد أن تتجلى هذه الحقائق. وأنتم موقنون بالإجابة، معناتها إنسان ينتظر إحدى الثلاث وليس إعطاء السؤال مباشرة. هذه الإشكالية أنت عن الناس. هذه واقعة حصلت لي مع امرأة مريضة شوية، كانت تأتي عندي ونحاول ننصح لها حالة نفسية، ننصح لها وتقول لي دعيت دعيت دعيت دعيت ولا واحد اثنين ثلاثة، لا تنسي واحد اثنين ثلاثة. فإذي بها في يوم من الأيام تسمع واحد من الصوفية السلفيين يا محمد حساس يتكلم في درس على استجابة الدعاء، فيقول أن واحد خذوه على كرسي هذاك لا يستطيع أن يمشي، مريض يعني بأرجله لا يستطيع أن يمشي، ووقفوه أمام الكعبة قال لهم دعوني هنا. هذه قصص يذكرها، وهذه تربية من القصص فاسدة، وهي منهج من صوفية يعني حياة البشر. أما قصص الأنبياء نعم، لأن حقائق إيمانية شرعية، ولهذا قال تعالى وعظهم به أي بالقرآن وما جاء فيه، فتلك هي الموعظة. وأما هذا ما يقع للناس فليس فيها موعظة، ممكن من حين الحين نقدر باب استئناس، أما كموعظة قال المولى عز وجل وعظهم به وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، إن شئت أن تعظ لا موعظة مثل ما في كتاب الله عز وجل. فتركوه ثم قال اللهم أمشي اللهم أمشي ومشى ما شاء الله تبارك الله. ذكر مش عارف ثلاثة ولا أربعة، أنت تسمعوا شوية من هذه القصص، هذا تسمعوا شوية من هذه العشر فات وأنا ما زيني بالتابعية يعني. مش عارف مرأة واحدة أخرى مش عارف ما حصل لها، فقلت اللهم مشات جاتني كيف عشيش دعوا استجاب ولا لا يستجيبوا لي. إذن هذه الخطوات اللي مشيناها للتغلب على الحالة النفسية هبط ماذا؟ هبط. ليش؟ لأنه لما وعظ وعظ بقصة ولم يعظ بماذا؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صعد تقول له بإحدى ثلاث، واحد أن يعطيك سؤلك، اثنين أن يدخر لك ذلك في الآخرة، ثلاثة أن يصرف به عنك ماذا؟ سوءا بدلها سوءا آخر، لعل هذا الانتفي جاي كان جايك وعد آخر أعظم فيصرف الله عز وجل به. إذن فالإنسان يبقى موقن ولا مش موقن؟ سيبقى موقنا بالإجابة بإذن الله عز وجل. ولهذا نؤكد دائما وابدا أن في هذه الحياة حبيت عقيدة حبيت موعظة حبيت أي شيء كان لابد من ما من الكتاب والسنة، لابد من الكتاب والسنة، وهذا سيدفعنا بعد ذلك ماذا إلى ما نصب إليه في حياتنا. إيش هو؟ إيش هو أعظم شيء في حياتنا نصب إليه؟ رضا الله. هو ماذا؟ هو معرفته، معرفته. بعد ذلك سنحسن الظن بمن؟ بالله عز وجل. لو تجتمع الإنس والجن على أن في موقف من الأوقات وأنا في حالة من حالات اللي راني على التراب مبتلى إلى بعد ما يكون، لابد أن يكون عندي ماذا؟ حسن الظن بالله. على أي حالة كنت فيها سأصل إلى هذه الدرجة، لأن هذا الذي سيربطني به وترسخ قدمي في السير إليه سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا الذي يزيد رباطي به وترسخ قدمي في السير إليه سبحانه وتعالى. واضح؟ يعني هذا. ولهذا ذهب الرسول إلى أبعد من ذلك في بيان مكانة الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء. شوف ذهب إلى أبعد ما ذلك، قال لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. وهذا إلا الدعاء وإلا في العمر، العمر هذا ليس من ماذا الحصر يعني على الإطلاق، وإنما لبيان واقع في حد ذاته. فانظروا أبعاد الدعاء وين وصل الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا الدعاء إذا كان بهذه الثلاث كيف يرد القضاء. أنت تدعو في مسألة واحدة وقال لك ما هو هنا نفس النص، وأن يدفع عنه من السوء ماذا مثلها، يعني جي سوء نازل وهذاك الدعاء اللي أنت دعوته ماذا فعل؟ دفع صرف الله به ذلك. وهذا من تمام يقين الإنسان مع ربه في دعائه وتحقيق هذه العبادة العظيمة التي هي العبادة. واضح؟ وأكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا فقال إن الدعاء ينفع مما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. يعني شوف هذا الإرشاد، فعليكم كأنكم لا تفرطوا في هذا الأمر العظيم، يعني هذه العبادة وهذا الأمر العظيم الذي هو عبودية الله بهذا المكان، هذا يعني شيء عظيم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستعجال في الدعاء، نهى النبي استعجال العبد في الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام في حديث إبراهيم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي. مع أنك تقول دعوت فلم يستجب لي، ما معنى هذا؟ طعن في الله سبحانه عز وجل. وذلك قال كأنه غير قادر، ولا ماذا؟ فيه من يكرهه، فيه من يمنعه، إياك أن تقول هذا. ولهذا قال في الحديث الآخر لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. ايش يفعل؟ ييأس ويدعو الدعاء. وهذا الكنز العظيم الذي هو سهل يسير. ولهذا لما كان الدعاء مبين لعظمة الله وقدرته قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه هريرة من لم يدعو الله يغضب عليه، وفي رواية من لم يسأل الله يغضب عليه. أنه استكبار، هذا هو شكون كما في الآية كما إن شئ إن الذين يستكبرون عن عبادة. أي نعم. إذن هذا ليظهر يعني مكانة هذا الأمر. وقال يعني لسهولة هذه العبادة ويسر هذه العبادة ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه؟ قال أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. أعجز الناس من عجز عن الدعاء. قالوا إذن إيش قال الصحابة؟ إذن نكثر. فقال له ماذا؟ الله أكثر. فإذن هذا كله وهذا الأمر هذه العبادة تتجلى وتقوى بمقدار معرفتك بربوبية الله، يعني الآن بمقدار ما تزداد معرفتك بالله بمقدار ما يزداد تعلقك ودعاؤك له، شيء واحد آخر بمقدار ما تزداد بعدها إيش تولي؟ لا تنزل حاجتك ولا فاقتك ولا ضعفك إلا بمن؟ بمن هو قادر سبحانه وتعالى. هذا يتسمى الإنزال. إيش هو الأول؟ العقدي، وبعد ذلك الأسباب تبقى ماذا؟ أسباب، وهو مسخرها. ولهذا الثلاثة لما أغلق الغار عليهم وحاولوا بأسبابهم البشرية لدفع ما حل بهم من مصيبة علموا أنه مستحيل يصل أن يدفع الصخرة، فلم يبقى إلا شيء واحد هو القادر والقاهر فوق عباده، كما قال تعالى في آية بني إسرائيل إيش قال في حقهم؟ قادر والقاهر. يلا نشوف العقول النيرة وهنا نتكلم على صخرة. فأصبح رفع فوقهم جبال كأنه مات جبال. وقال لموسى لما أراد أن قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه مات، فلما تجلى ربه جعله مات. هذه الجبال الراسيات اللي نحن الآن نعظمها بوكلانات وماشينات تخبط ليل ونهار وما جرع جرع موجود في جبال موجود ديناميت إذا كان هذا كله معنتها الأمر لابد هذه المعرفة به تقوى. بعد ذلك أنا جازم والله لا تنزل حاجتك وفقرك واحتياجك إلا بمن؟ به هو ابتداء تحقق هذه العبودية. واضح الحين؟ يعني هذا تقريبا ما له تعلق بهذا الباب من جهة التوحيد الربوبية ومن جهة توحيد ماذا؟ العبادة، يعني حتى تمضي الأمور على أحسن وجه وتكون يعني يكون الباب قد تطرقنا إليه من الجهتين، يعني من جهة الربوبية وهو الذي من أجل ساق المؤلف، وكذلك لما كان في توحيد العبادة بينا هذا الأمر، أي بينا مكانة هذا الدعاء في هذا المقام وفي هذه الأشياء. إذن هذا الباب له تعلق بماذا؟ بالربوبية. ولهذا بعدما قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في بداية مصنفه عقد المؤلف هذا الباب لما تضمنه هذا الحديث من كمال سلطان الله وكمال جوده وفضله، وذلك من صفات الكمال. واضح، يعني حب يجعلها له تعلق. ويجي في الأخير مناسبة الباب للتوحيد، فيقول رحمه الله تبارك تعالى: من وجهين، من جهة الربوبية، فإنه من أتى بما يشعر بأن الله له مكره لم يكن بتمام ربيته تعالى، لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره له، بل إنه لا يسأل عما يفعل، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى، وهو أن الله يتعاظم الأشياء التي يعطيها، فكان فيه قدح في جوده وكرمه. من ناحية العبد فإنه يشعر باستغنائه، ربوبية العبد هنا تحت العبادة، يشعر باستغنائه عن ربه، وهذا نقص في توحيد الإنسان سواء من جهة الألوهية أو الربوبية. ونحن نقول من جهة ماذا ابتداء؟ من جهة الربوبية، يعني أصبح مع الله الند للند، أنا هو مستغني، اغفر إن شئت، اغفر إن شئت، وإن لم تشأ من فعل، ارحم إن شئت، فكأنه يوازيه يعني. وباب الأسماء والصفات هو سماع الله تبارك وتعالى هذه الصفات، ولهذا ذكر المصنف في هذا الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات. ونحن نقول له تعلق في باب ماذا؟ لأنه قال باب لم يقل اغفر لي، ولا يستلزم، لأن الآن نرى المصنف ينتقل من باب إلى ماذا؟ إلى باب آخر، ولا يستلزم أن تكون الباب هذا يتعلق بالذي يليه، يعني هو داخل في باب التوحيد وهو باب الربوبية. وما خرج المصنف عن كتاب ماذا؟ التوحيد. والدعوة إلى هذه الأنواع الثلاثة لابد أن تكون، يعني حتى لا نجعل هما أرادوا أن يكون لازم يكون له تعلق بالأسماء والصفات، لا، هو له تعلق بالربوبية ابتداء، يعني بدون هولة وبدون مناقشة، وعن بعد له صلة بالأسماء والصفات. يعني هذا تقريبا ما في هذا الباب. ونرجع لنفس المسائل: النهي عن الاستثناء في الدعاء، وهو قوله إن شئت، يعني هذا المقصود به، بيان العلة في ذلك، وهو أن الله ماذا؟ لا مكره له. طيب تفضل، أنا قلت بعد أخ قلت لهم بعد نكمل، تفضل. كيف المعرفتين الضروف؟ وري لي، أنا حبيت نعرف وين التعارض عندك. مش تعارض، الآن هناك اليقين بجمع الدعوة، هناك شروط، هل يغلب اليقين هذا أم شروط؟ وري الآن أنا بالنسبة لي أنا بيني الإشكالية حتى نعاونك باش نخرجك من الإشكالية. لما قلت ما من عبد يدعو إلا استجيب له، هناك الإحرام في طيب الأكل والمشرب، وهي شروط. لا، هذه شيء آخر، هذا خارج عن هذا، احنا نتكلم عن هذا في الباب راح نتكلم عليه الآن، سأتطرق إليه الحين، يعني ما عندوش دخل بهذا، احنا رانا في البداية نزلنا في هذا وراح نتطرق لهذا الباب هذا. طيب بشروطها يتحقق اليقين إذا توفت شروط الدعاء؟ لا لا لا لا، اسمع مني الآن، لازم نشوفه فقط الإشكالية الآن. طيب حب تدخل في هذا الباب، أنا داخل بإذن الله عز وجل، يعني لازم لابد أن ندرك أن الله يستجيب لعبده ما لم يرتكب مانع من الموانع التي تدل عليها النصوص الشرعية، لا تدل عليها أقوال أهل العلم. واضح، سياج ماله من حديد، مش بعد ما يجي. واضح الحين؟ فهمتوني ولا ما فهمتوني؟ ايش قلت؟ ذلك ان الله يستجيب لعباده ما لم يرتكب مانعا دلت عليه النص، لا من اقوال اهل. واضح الحين؟ واضح، لاننا عندما ناتي نسمع اقوال اهل العلم نجد الاشكاليه كبيره تبدو لي والله اعلم في هذا الباب، بحيث يكاد الانسان يعدم هذه عبوديه الدعاء، يعدمها او يستهين بها نظرا لماذا؟ لحاله وما جعله من شروط. أكم فهميني ولا مش فهميني؟ ولا نزيد نفهم؟ شيخ، مثلا قول إبراهيم بن أدهم سئل ندعو فليستجاب لنا فذكر ثمانية شروط. شيخ، كثير منهم يعني يجعلونها أصلا، يجعلونها كأنها نص. شروط كمال ولا شروط؟ لا، احنا نقول عندنا شروط التي لا يستجيب بها الدعاء المولى عز وجل، لا بد أن تكون منصوص عليها. أي وحديث اللي وجدناه في يعني اليوم ونبحث تجلت لهذه الحقيقة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. يعني هذا الشرط غافل لا. شيخ، شو نجمع بين هذا وبين قصة الجارية وقصة أم سلمة؟ هذاك قلب حاضر مش غافل. اسمع، قلب غافل قال أن تقول يوم القيامة إن كنا هنعاذا غافلين، يعني لازم تفرق. شيخ الجارية قالته وهي صغيرة افهم الآن. ما مركز يا عبد الله فرق بين سؤال أو دعاء لصرف بلاء. فرق بين دعاء اللهم افعل به وقول قولي يدفع بها الله البلاء. فرقت الآن؟ شارع جعل ذلك قولا. شيخ، من باب التفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، ما نقولش دعاء عبادة دعاء مسألة، لا أفرق. وأنا لا، ليس عندي فرق. الدعاء كله عبادة، ما عندي فرق، واللي يحب يفرق يجيب الدليل. شيخ، مثلا الأذكار هو دعاء، ولكن ليش؟ قال الرسول من قال، فإذا قلت الآن عندنا النص الصريح، قال الرسول علق شيء منع الدعاء من قلب غافل لاهن. ما معنى القلب الغافل؟ قال ما عنده صلة بالله عز وجل، وإنما يقول شيئا هكذا، يدعو هكذا. لهذا قال أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا ماذا؟ غافلين ولاهن. قال تعالى ألهاكم التكاثر. ماذا ألهاكم التكاثر؟ شغالكم. ألهاكم بمعنى معناها أنساكم. وسبحان الله، في شرح هذه الآية ألهاكم التكاثر أشار ابن القيم الجزئية إلى حديث شغل سبحان الله عول عليه في معنى لها. قل جاء أحد الصحابة بابنه ليحنكه الرسول بغلامه، قال فوضعه على ركبته هكذا، ثم جاء أحد يسأل قال فلهى النبي عن الغلام حتى كاد أن يسقط، فوالده أخذه من ركبة النبي هكذا، ابتداء كان الغلام عنده ولا لا؟ نعم. وبعدها ماذا فعل؟ ذهى عنه، معنتها كأنه ما كان عنده غلام. الرجل يقول حتى كاد أن يسقط، يعني قريب طاح، فأخذ الولد وأرده لوالدته، فلما تفطن قال أين الغلام؟ يعني إشارة لمعنى ماذا؟ لا. واضح الحين؟ هذا مش نفرق بين هذا وهذا. ها؟ في يقال يولر. الثاني قال وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب، وش هو يدعو، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا وش عندنا؟ أنا لما كنت نبحث في المسألة برزت هذه الحقيقة أمامي، وبعد أحيانا ولي أبرز هذه الحقيقة، وش هو؟ أثناء ما كنت نبحث عن مسألة الدعاء كلام أهل العلم كذا كذا كذا، ليس جابه المعاصي ظالم طاغية وكذا وغيرها كان ذلك، فوجدنا أن الإنسان يذنب العبد فيقول أي ربي، هو ماذا؟ مذنب ولا لا؟ طيب لو كان خلاص لا يستجيبون، فيقول أي ربي ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا، فيقول الرب عالم عبدي أنا له ربا يأخذ بالذنب وقد غفرت له. ليست توبة هذه، ليس مني أنه كان في معصية، والمعصية تحول على ذاتها، الأصل تحول بينه وبين هذا الفعل. هذا لو كانت المعصية تحول، لو كانت المعصية تحول يتوب ما يتوبش. مثل دعوة المظلوم ولو كان كافرا. أعظم ذنب هو الكفر، ومع ذلك الكافر إذا كان مظلوما يعني أعظم ذنب وهو ماذا؟ الكفر، الشرك بالله. ومع ذلك إذا مظلوما ورفع يديه ودعا ماذا؟ ليس بينه وبين الله. ولو نبدأ نفعل الشروط انتع فعلتم فعلتم فعلتم فعلتم، يعني المعاصي تنزل البلاء صح، والدعاء يرد بالقضاء. ايش يلزم الان؟ لا نجعل من معاصينا سببا بعدم رفع ايدينا، واضح الحين؟ لا نجعل معاصينا سببا لعدم رفع ايدينا ونقول لا يستجاب لنا. يونس عليه الصلاة والسلام لما رأى من قومه ما رأى من اعراض ورأى العذاب قادما، واش فعل؟ فاذا بالعباد مات في اللحظة الاخيرة ينيبون ويتون، فيرفع الله مات، ها هو قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يعني لازم نفرقوا بين أن المعاصي والذنوب تنزل علينا ماذا؟ المصائب. ظهر الفساد في البحر في البر والبحر ماذا؟ بكسبة ميدان. فصلت الحكام ظلم، منعتم من الزكاة، فعلتم كله بسبب ماذا؟ الذنوب. يعني المفر إيش؟ ولهذا المولى عز وجل قال لولا إذ جاءهم بأسنا بسبب ماذا؟ ذنوبهم ومعاصيهم. ماذا فعلوا؟ تضرعوا. ولقد أخذناهم بالبأساء إيش؟ فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني كأن هذا العودة إلى الله بالدعاء والتضرع عند بعد الإنسان عن الله من أعظم الأسباب لعودته إلى جناب الله سبحانه عز وجل. ولهذا قلت راية الافتقار راية يرفعها المسلم في جميع الأحوال. حتى المذنب إذا رفع راية الافتقار إلى الله أعاده الله إلى ماذا؟ إلى جانبه وقربه منه. في أشد الحاجة يفتقر ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي عالما عبدها قد غفرت له. إذن لابد أن نميز بين هذه الأمور وندقق في هذا الباب. هذا والآن هذه إشارة مني أنا يعني الحين في بحثي ابتداء تجلت لي هذه المعاني. وكما تعلمون كلما تجلى شيء عندي في من الأمور الشرعية الآن من خلال النصوص التي بين أيديا أطرحها وهي مجال ماذا؟ للبحث. لكن أنا الآن أكدت أنه الشيء الذي يرد الدعاء قلب غافل الله مأكل من حرام مشرب من حرام وغذي ماذا بالحرام فأنا يستجاب له. ولهذا حتى الحيوان الذي يأكل النجسات لا نأكله لأنه غذي ماذا بحرام. خلوه ثلاثة أيام يعني نحبيه ثلاثة أيام يتطهر نأكله الحلال من بعد هذا الجلال. استعجل من الموانع هذا الاستعجال من الموانع بقوم هايذن فيستغفرون يعني هذا حتى ندرك الفرق بين أن الدعاء لا يستجاب وبين أن الذنوب تجلب المصائب. تجلب الذنوب المصائب ما نقدرش نقوله لا سببا لجلب الذنوب المصائب. لكن ما يرد تلك الذنوب والمعاصي إيش هو؟ العودة إلى الله بالدعاء والتضرع. إذن الأشياء التي هي ترد الدعاء كما قلنا الاستعجال دعوت فلم يستجب لي قلب غافل الله ومغذب الحرام هذا الحين وش عندنا. وأما على أي حال كان العبد من ظلم لنفسه أو اعتداء على غيره أو غير ذلك فذنبه عليه وصلته بربه ماذا شيئا آخر. ولهذا جعل الدواوين المولى يوم القيامة ثلاثة الديوان الأول والثاني اللي هي بين الإنسان وبين نفسه وبين ربه. هذا كدخل في باب ماذا العفو ما شيء الله عز وجل بقى ديوان البشر لا بد فيه القصاص. لكن مع ذلك لا يعني أنك إن ظلمت لا يستجاب لك إن دعوت. وإلا يحتاج الإنسان إلى ماذا؟ إلى نصوص مثل هذا حتى يتضح هذا الأمر. هذا المشرك الذين يركبون البحر إلى الجام ظل من تدعون إلا إياه وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني مع شركهم في هذه اللحظة كما قال ابن تيمية والتوحيد مفر المؤمنين والمشركين. التوحيد ايش معنى هذا؟ توحيد الله ودعاؤه التوحيد بالدعاء. فتوحيد الله عز وجل بالدعاء ولو كانوا من المشركين لما ركبوا في الفلك ودعوا في هذه اللحظة الأسباب ماذا فعلت؟ فقدت. لأن وجاءهم الموج ماذا؟ من كل مكان أحاط بهم الموج من كل مكان ما كانش مين يروحوا فقط. لم يبق لهم إلا سبيل مال واحد لجأوا إلى توحيد الله بالدعاء دعوا الله مخلصين له الدين. نجاهم ولا ما نجاهم؟ نجاهم. لو فيه معصية ترد لا ردت هذه ولا فعل الله بها فيه ما فعل. نعم إلى غير ذلك. أنا أشرنا فقط إلى هذه الجزئية وأنا بصدد البحث في هذا الباب وهذه القضية هذه أشرت لهذه الجزئية. والله أسأل أن يوفقني وإياكم. نعم لا ما أدري من عيد الثبوت نعود ورجعوا إن شاء الله. ظهر لي قول قال من قيم جزئية ظهر لي وكذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم.